ذلك نوع العذاب متعلق بمشيئة الله وقدرته. طيب ماذا يقابل نوع العذاب؟ ماذا يقابله؟ مفرداته؟ نوع العالم؟ قدم النوع. نعم. يقابله ماذا؟ قدم العيون. قدم العيون. عفوا نفهم يعني النوع انعكاس للمفردات، يعني تفسير للنوع المفردات. طيب. لكن شيخ الإسلام يفرق على ضوء تلين بين المفردات وبين النوع. ويجعل المفردات مخلوقة ويجعل النوع قديم. شو معنى قديم؟ لا ولا له؟ لاتصاله بمشيئة الله. نعم. ما نسألك عن التعليل. نعم. لا أول ولا هو. بلا شك. على كل ما قلنا كلمة قديم نقصد بها. إيه؟ كل ما قلنا كلمة قديم. وغير مسبوق العدم. قطعا. وقف حمار الشيخ عند العقبة. لا صبر حمار الشيخ. ما هو مروان الحمار في ايش؟ الصبر معك. لأنه صبور. لم يسبق العدم. لم يسبق العدم بتعلق بمشيئة الله. يا أخي ما في فرق بين هذا وهذا بالنسبة للفرد وبالنسبة للعين ما دام انه مخلوق. هذا يناقش في ذلك شيخ الإسلام مش نحن. ونحن عم نناقش شيوخ الإسلام الآن. الآن هو يتبنى رأيه. هو يذكر ثلاث أقوال، أنا دافع عن رأيه، أنا بالنسبة لي. ما بجرب أقول لك شيوخ الإسلام لأنك أنت تتبنى رأيه. شويخ شويخ حتى ما يشوف حاله يعني. أنت عالية يا أستاذ. الشيخ وفيق الشيخ علي خليمس. شيخ الإسلام يذكر حول قدم العالم أو قدم المخلوقات بشكل عام اللي منها العالم ثلاث أقوال عند العلماء. ما هي؟ بكون من الإسلامية وغيرهم. يذكر أن بعضهم يتبنى أن لها بداية ويمكن وليس لها نهاية، ويمكن أن يكون ليس لها نهاية. أذكر هذا أنه جمهور فقهاء المسلمين. تمام. ويذكر عن بعض منهم أنه ليس لها بداية وليس لها نهاية. وهذا رأي ابن نعم. ويضعف قول العلاف والجهمية بأنه ليس لها بداية ولها نهاية. لها نهاية ولها بداية. كوي. لها نهاية ولها بداية. كوي. يعني أنه يذكر مثلا ليس متفردا فيها. ما هي مسألة مطروحة. التفصيل بهن الآن. شو رأي ابن تيمية؟ أنه ليس لها بداية. وليس لها نهاية. طيب. ولم تسبق بالعدم. سبقت بالعدم من جهة الأفراد على ما أفهم، ولم تسبق بالعدم من جهة النوع المتعلق بمشيئة الله. هون بقى بدنا نحن شو الفرق بين أفراد وبين النوع؟ الشيخ الإسلام يقول النوع ما تعلق. لا تقول الشيخ الإسلام، لأننا عم نحكي مع شيوخ الإسلام. والله سيدي شيوخ الإسلام يقول بأن كل ما سوى الله مخلوق، وهذه من المسائل التي لولا رجع الثلاثة في ما طرق إليها. هذا هو. هذا لا شك فيه. يفصل ويناقش. كان يسد المسألة بهذه الجملة، ولكنه مجلدات تكلم. لكن هو ما عم يقول في بعض عباراته الصريحة ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وهكذا إلى ما لا أول له. والله ما وقفت. لا أكيد هذا يعني ما وقفت عليه ولا ما وقفت. ما وقفت عليه هذا الكلام. أيه. وين اشرح لي تعطيه فليش الله شكرا. اقرأ العبارة. لعلها توضح ايش الكلام الاخونا مراد بيقوله. يقول الشيخ رحمه الله وهذه مسألة حدوث العالم وقدمه. لا يقدر احد من بني ادم يقيم دليلا على قدم الافلاك اصلا. وجميع ما ذكروه ليس فيه ما يدل على قدم شيء بعينه من العالم اصلا. انما غايتهم أن يدلوا على قدم نوع الفعل، على قدم نوع الفعل أي فعل الله، يعني ليس الفعل الذي هو المفعول، وإنما غايتهم أن يدلوا على قدم نوع الفعل، وأن الفاعل لم يزل فاعلا، وأن الحوادث لا أول لها، ونحو ذلك مما لا يكون. شو الحوادث لا أول لها؟ هذا من الكليات لتعلقها بنوع الفعل. لا أول لها. ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. وكل مخلوق مسبوق العدم. على بحثنا حدث لا ولها صفة الله. على بحثنا. لا. كيف صفة الله؟ وبحكي عن

طيب هذا وكان بسم الله سهلين. وإياكم يا أخي أرى الله أنه يطويكم وينصركم على أعدائكم. يا الله.